صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية يا ربنا لنا أجمعين كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه وانصر له وانصر له ولا تنصر عليه وامكر له وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا سحره العظيم أبطل يا ربنا سحرا أكله وشربه ودفن له ورش له فمشى عليه أبطل يا ربنا سحرا له ولإخوته ولوالديه أبطل يا ربنا سحرا عاما وخاصا أبطل يا ربنا سحرا عظيما تعرض له سحر حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أثر على عقله وإدراكه أثر على سمعه وبصره أثر على قلبه وصدره أبطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل قويا عظيما شديدا في قلبه وصدره وبطنه وأسفله أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر مما تخاف وتحذر من سحر عظيم أسود من سحر ماكول ومشروب ومدفون. اللهم أطل يا ربنا سحر الخادمات اللهم أطل يا ربنا سحر الخادمات اللهم أطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما في العمل تعرض له أبطل يا ربنا سحرا في العمل تعرض له حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تعرض له من أهله وأقاربه من أهله وأقاربه وموروثا من أمه وأبيه وموروثا من أمه وأبيه ومشتركا بينه وبين أخته وأخيه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم كله وليا ونصيرا وظاهرا ومعينا ولا تكن عليه. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تعرض له وأكله وشربه اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار الحسد والعيون عليه وفيه وبينه وبين أهله وبينه وبين أهله أبطل يا ربنا سحر جن يتجدد أبطل يا ربنا سحر جن يتجدد في جسده في جسده في بطنه في بطنه مربوطا بسرة البطن مربوطا أسفل البطن مربوطا في فرجه معقودا على الفرج. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا مولانا وعليك يا ربنا بالجن وعليك يا ربنا بجن سحرة وعليك يا ربنا بجن سحرة يجددون الأسحار في رأسه وعقله ويدرسه راكب وفي قفاه وفي ظاهره وفي قفاه وفي ظاهره عليك يا ربنا بجن سحر بجن سحر مرسولين عليه مرسولين عليه بالأسحار العظيمة القوية الشديدة مرسولين عليه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في قلبه وصدره وفي بطنه وفرجه لئلا يتزوج لئلا يتزوج. أطل يا ربنا سحرا عظيما بينه وبين أمه وأبيه وإخوته وإخوته أجمعين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا في رأسه مربوطا ومعقودا في قلبه وصدره وبطنه مربوطا ومعقودا في قلبه وصدره وبطنه وبطنه وفرجه وبطنه وفرجه لئلا يتزوج لئلا يتزوج. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحر جنية جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن سحرة ظالمين سحرة حاقدين حاسدين أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن يتجدد يتجدد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس معقودا ومربوطا. أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه جان ساحر. اللهم أطل يا ربنا سحر جن سحر أطل يا ربنا سحر جن سحر جدد الأسحار جدد الأسحار على الرأس والقفا ربطوها وعقدوها وعلى اسمه واسم أمه. اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة سحرية سحرية عظيمة قوية شديدة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الرأس وفي مراكز الإحساس. اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا على العقل على العقل والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحر جن يتجدد أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن سحر جن يجددونه بالليل والنهار يجددونه مأكولا ومشروبا يجددونه مأكولا ومشروبا على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج وعما يفعله في الدين والدنيا والآخرة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام في الجسد في الجسد وعلى أسحار مربوطة ومعقودة بينه وبين الأم والأب والإخوة أجمعين. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت أطل يا ربنا سحرا في البيت يؤثر عليها أطل يا ربنا سحرا في البيت يؤثر عليها أطل يا ربنا سحرا في البيت يؤثر عليه أطل يا ربنا سحرا في البيت يؤثر عليه أطل يا ربنا سحرا في الأمي يؤثر عليه أطل يا ربنا سحرا في الأمي يؤثر عليه أطل يا ربنا سحرا في الأمي يؤثر عليه أطل يا ربنا سحرا في الوالد في الوالد يؤثر عليه أطل يا رب نسحر في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد يؤثر عليه أطل يا رب نسحر في الوالد يؤثر عليه في الوالد يؤثر عليه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحر الجن يتجدد أطل يا ربنا سحر جن يجددونه بالليل والنهار لعدم الزواج لعدم الزواج للطلاق للطلاق والشقاق وعدم الوفاق والأوهام والوسوسة والوسوسة وللأوهام والوسوسة والوسوسة وعلى الآلام والأوجاع والأفقام وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الشر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا يتجدد حسدا وحقدا عليها حسدا وحقدا على العائلة على العائلة على العائلة. اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وغيره وعداوة وغيره وغدر وغدر وغدر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحر غيرة وغدر وغدر وغدر فيه وغدر في أهله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحر جنة ارسل يا ربنا سحر جن يا ربنا ارسل يا ربنا سحر جن ارسل يا ربنا سحر جن فيه وعليه ومن حوله اللهم ارسل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن ارسل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن وسلاطينهم عليه ملوك الجن وسلاطينهم اللهم ارسل يا ربنا هذا السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم ارسل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن وسلاطينهم وسلاطينهم اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا سحر من الانس والجن ارطل يا ربنا سحر من العربي والعجم ارطل سحر من العربي والعجم ارطل يا ربنا سحر من العربي والعجم ارطل يا ربنا سحر من الموسى من الوالد والوالده الله اكبر حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا الله اكبر الله اكبر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك ما رأبطا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطله يا ربنا على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة اللهم اطل يا ربنا سحرا على الدماغ اطل يا ربنا سحرا على الدماغ اطل يا ربنا سحرا على الدماغ اطل يا ربنا سحرا على الأمراض والأدواء والأسقام اللهم اطل يا ربنا سحرا على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر من الإنس وجان من الإنس وجان والجدر بالليل والنهار والجدر بالليل والنهار والجدر بالليل والنهار اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد عليه اللهم اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون لا ما حارة اطل يا ربنا اثر عين اصابته اصابته قوية نافلة اطل يا ربنا اثر عين ارطل يا ربنا اثر عين تبعها جان تبعها شيطان تبعها جان تبعها شيطان دخل في الجسد عشق الجسد اعذى الجسد اثر على الجسد اثر على العقل اثر على الادراك اللهم ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد من جان من جان من ساحر ارطل يا ربنا سحر جن يتجدد ارطل يا ربنا سحر جن في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد ومربوطا ومعقودا بالحسد ومربوطا ومعقودا بالعين بالعين بالعين في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي الفرج معقودا أثر على الحيوانات المنوية أضعف الحيوانات أضعف الحيوانات المنوية اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما قويا شديدا ارطل يا ربنا سحرا معقودا على القلب على بغض النساء على بغض النساء وعلى التواهين وعلى الوسوسة في النساء وعلى الهلوسة في النساء اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم يجر الى الحرام يجر الى الحرام اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يصرفه عن الحلال يصرفه عن الحلال ويجره الى الحرام اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم الله اكبر الله أكبر ارطل يا ربنا هذا السحر العظيم ارطل يا ربنا السحر العربي والعجم ارطل يا ربنا السحر من اليمن ارطل يا ربنا السحر من عمان اللهم ارطل يا ربنا كل سحر من سوريا من سوريا ارطل يا ربنا السحر من الشام ارطل يا ربنا السحر العظيم من بني جلدتهم ارطل يا ربنا السحر من السودان ارطل يا ربنا السحر من المغرب اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا من الهند ومن سريلانكا اللهم اطل يا ربنا سحرا من ماليزيا اطل يا ربنا سحرا عظيما من اوروبا اللهم اطل يا ربنا سحرا من امريكا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطل يا ربنا سحرا من اوروبا اطل يا ربنا سحرا اليهودي والنصارى اطل يا ربنا سحرا اليهودي والنصارى ارطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والهندوس اللهم ارطل يا ربنا كل سحر ارطل يا ربنا كل سحر ارطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم ارطل يا ربنا السحر الاسود اللهم ارطل يا ربنا السحر الاحمر والابيض والازرق اللهم ارطل يا ربنا سحرا عليه ثعابين عليه ثعابين وحيات عليه اسود اسود ونمور وذباع وذباع وكلاب وكلاب وقطط وقطط اللهم ارطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد على عقله وإدراكه يتجدد على عقله وإدراكه يتجدد على فكره يتجدد على ذهنه اللهم ارطل سحر جن يتجدد ارطل يا ربنا سحر جن يتجدد يتجدد على عقله يتجدد على قلبه وصدره وفي بطنه مربوطة وفي بطنه مربوطة ومعقودة وفي فرجه وفي فرجه وعلى الحيوانات المنوية يضعفها يضعفها ويقتل المنويات ويقتل المنويات الله أكبر ارطب يا ربنا سعرها سبعا وحكدا، ارطب يا ربنا سعر ظلم وانتقام، اللهم ارطب يا ربنا الاسحار كلها، اسحار من الانس والجان، ارطب يا ربنا سعر من الانس والجان، ارطب يا ربنا سعر وتجدد من جان، من جان في جسد جنيه جنيه ملك من ملك الجنه، ملك احوالنا خبيثه، سكنت راسه وجسده، ملكت قلبه وبطنه، ملكت صدره وظهره، ملكت عقله، ملكت عقله استولت عليه واستحوذته، انت بها يا ربنا ملكه، ملك من ملوك الجنه، ملك من ملوك الجنه، ملك من ملوك الجنه، سلطانه من سلاطين الجنه، سلطانه من سلاطين الجنه، فرعونه فرعونه من فراعنه الجنه، الله اكبر. عليك بها يا ربنا عليك بها، ملك من ملكات الجنه، ملك ظالما خبيثا، عليك بها بحاشيتها، عليك بها بحاشيتها، الله اكبر. اللهم عليك بها يا ربنا، ظلمته وقهرته وغلبته، الله اكبر. عليك بها يا ربنا ملكا، ملكا خبيثا ظالما، سكنت راسه وجسده، ملكت راسه وجسده، عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، ارتب يا ربنا سعر يتجدد، يتجدد في عقله، يتجدد في جسده، الله اكبر. بسم الله بسم الله، ارقيك ارقيك من ملكة، ملكة من ملوك الجنة، ملكة من ملوك الجنة، ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، لبوة لبوة قوية عظيمة، لبوة لبوة لبوة، حية حية حية حية، زمرة زمرة، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا، نمرة نمرة، عليك بها يا ربنا عليك بها، كلبة كلبة كلبة كلبة متوحشة، عليك بها يا ربنا عليك بها، قطة قطة قطة كبيرة عظيمة، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا، ملكة ملكة من ملوك الجنة، ملكة من ملوك الجنة، في جسده في جسده، أثرت على عقله وإدراكه، سبب الطلاق سبب الطلاق سبب الطلاق، أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليه في دوامه، أثرت عليه في وظيفته، أثرت عليه في حظه، أثرت عليه في نصيبه، أثرت عليه بالحرام أثرت عليه بالحرام، أثرت عليه أثرت عليه بالطلاق أثرت عليه بالطلاق، وبعدم الزواج أثرت عليه تأثيرا بالغا، عليك بها يا ربنا غالمة، عقدت الأمور أثرت الأمور، الله أكبر. ارتب يا ربنا سحر جنة، ارتب يا ربنا سحر جنة، ارتب يا ربنا سحر ملكة، ملكة من ملوك الجنة، سكنت جسده سكنت راسه سكنت عقله، الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يعافيك، اللهم ارقي يا ربنا السحر الأسود، ارقي يا ربنا السحر الأسود، على العذاب والنكال وظلما قويا عظيما، الله أكبر. ارقي يا ربنا السحر الأسود، ارقي السحر العذاب والنكال، ارقص على الشقاء، ارقص يا ربنا السحر العناء، اللهم ارقص يا ربنا السحر الأسود، اللهم ارقص يا ربنا السحر العظيم، عليه ملكة ملكة ظالمة، ملكة من ملوك الجنة، ملكة ظالمة ملكة ظالمة، الله أكبر. عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها خسيسة خسيسة دنيئة، عليك بها يا ربنا، عليك بها سكنت قلبه، عليك بها سكنت ظهره، عليك بها سكنت بطنه بطنه بطنه بطنه بطنه، اللهم عليك بها يا ربنا، تجدد الأسحار في المنام، تجدد الأسحار عند الاستمناء، الله أكبر. عليك بها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة، عليك بها يا ربنا، عليك بها سكنت بطنه وقلبه، سكنت صدره وظهره، سكنت سكنت في جسده في جسده، تجري في دمه تجري في دمه تمس دمه تنخر عظامه، الله أكبر. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ذرها، الله أكبر. بسم الله يرقيك من شرها وبرها وخبثها وحبها وعشقها عشقها عشقها، الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها، واخرج يا ربنا حاشيتها، عليك بها يا ربنا ومن معها، عليك بها ومن معها، عليك يا ربنا من يساندها، عليك بأبيها الظالم، عليك بأبيها الظالم، ملك عظيم ملك الجنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ينصرها، عليك به ينصرها، عليك به ينصرها، عليك به ينصرها، الله أكبر. عليك بها يا ربنا ملكة ملكة في جسده، ملكة في جسده، سكنت قلبه وصدره، سكنت قفاه وظهره، سكنت فرجه فرجه فرجه، سكنت رأسه رأسه، سكنت رأسه سكنت رأسه، الله أكبر. عليك بها ظالمة، عليك بها خسيسة، عليك بها دنيئة، الله أكبر الله أكبر اهبط على ما كانوا يعملون. اركض يا ربنا هذا السحر العظيم, اركض يا ربنا من جنة, اركض يا ربنا سحر جنة, اركض سحر جنة قديم قديم قديم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قديم قل قل قل قل شديد شديد يتجدد شديد يتجدد شديد يتجدد يتجدد يتجدد الليل والنهار. الله أحمد هذا السحر العظيم, اركض يا ربنا بحولك, اركض يا ربنا سحر جنة, اركض يا ربنا سحر جنة. ملك الملوك الجنة ملك ملك سلطانة سكنت الرأس والجسد, ملكت استحوذت استحوذت عليه استحوذت استولت استولت على عبدك. يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم ضعفه ارحم ضعفه اشفه يا ربنا اشفه يا ربنا اشفه يا ربنا اشفه يا ربنا. الله اكبر سلك بها يا ربنا, هطل يا ربنا سحر يتجدد, هطل يا ربنا سحر يتنقل, هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا سحر يتجدد, اطل يا ربنا سحر يتنقل, اطل يا ربنا سحر عظيما من انس وجان من انس وجان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحر سحر يتجدد ويتنقل في جسده في جسده قوي عظيم شديد. اللهم اطل يا ربنا سحر يجدده جان يجدده جنية جنية ملكة ملكة من ملوك الجنة ملكة من ملكات الجنة ظالمة ظالمة خفيفة دنيئة. عليك بها يا ربنا, عليك بها وبحاشيتها, عليك بها وبأبيها, عليك بها وبأبيها, ينصرها ينصرها, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله أرقيك, الله يقيك سوءا, الله يقيك ذرا ذرا وشرا. خبيثة خبيثة خبيثة سكنت القلب سكنت الصدر سكنت الجسد. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. على الطلاق على الطلاق, عليك بها يا ربنا. أثلت وأثلت وربطت وربطت ومزقت عضلات ومزقت عضلات وأثرت على ركبه وأثرت على ركبه وأثرت على نفسيته وأثرت على نفسيته. عليك بها عذبتها, عليك بها عذبتها, عليك بها عذبتها, عذبت وظلمتها, عذبت وظلمتها. الله أكبر. عليك بها يا ربنا ملكة ملكة ملك الجنة. أرسل يا ربنا هذا السحر, أرسل يا ربنا سحر الجنة جنة يتجدد يجددون هذا الليل والنهار يجددون يجددون عند علم ويوجع يجددونه عند الاستمناع يجددونه عند الاستمناع يجددونه يجددونه عند المنام عند المنام عند المنام. اللهم اكبر يا ربنا سحر ظلم الانتقام ظلم الانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام. اركض يا ربنا سحر ظلم الانتقام انتقام انتقام غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر. اللهم اكبر يا ربنا هذا السحر, اركض يا ربنا سحر سحر يتجدد بالليل والنهار تهدي عظيم شديدة على عقله وإدراكه وفي قلبه وفي ظهره ومربوطه مربوط في بطنه مربوط في بطنه معقود في بطنه مربوط في بطنه معقود في بطنه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, خطره يا ربنا ابطله. اللهم اطل يا ربنا سحره قمدا عظيما شديدا. فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كن وليه ونصيره وظهيرا له ومعينا. يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم هذا الحسد الشديد, اطرف يا ربنا منها اطرف يا ربنا فيها اطرف يا ربنا منه اطرف يا ربنا فيه كله يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. ولا تكن عليه يا مولانا. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك, ارقيك والله يحميك من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك, ارقيك والله يحميك, ارقيك والله يعافيك. الله اكبر الله اكبر. ارقي يا ربنا سحره, ارقي يا ربنا سحره, ارقي يا ربنا سحره, ارقي يا ربنا سحره. الاسود الاسود انت سحر العذاب والمكان, انت سحر السعاد يا ربنا يا ربنا. ارقي يا ربنا سحر العذاب والمكان, انت سحر العذاب والمكان, انت سحر العذاب والمكان. اللهم ارقي يا ربنا كل سحر, انت سحر الجن جن يتجدد, انت سحر الجن جن جن جن جن يتجدد, انت سحر الجنون, انت يا ربنا سحر الخدالة, هل يا ربنا سحر التعطيل والرابطة, هل يا ربنا سحر جنية جنية مرسولة فيها مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة بسحر عظيم. اتفحرها يا ربنا على التعطيل على التعطيل والربط اللي يتزوج عددا اللي يتوسق في حياته اللي يتوسق في عمله اللي يتوسق في بيته اللي يتوسق مع أمه وأبيه وأخته اللي يتوسق اطلع يا ربنا سحر الهيام اطلع سحر الغرام اطلع سحر الهيام والغرام اللهم اطلع يا ربنا كل سحر على الحرام على الحرام اللي هو جميع الحرام اللي يذهب الحرام اللي لا يأخذ الحلال الله أكبر فقل يا رب العالمين على الزواج على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون وزوجناهم بحور عين الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحر انس وجن اطل سحر انس وجن اطل سحر انس وجن الله أكبر الله أكبر زلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا زلزلوا زلزلوا زلزالا شديدا الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها كلها لا تبق ولا تذر الله اكبر الله اكبر اطل يا ربنا سحرة اطل يا ربنا حسد اطل اثر حسد حسد حسد حسد حسد تعرض له ونفس نفسي نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا ظالمة اخرجي يا نفس الظالمة خبيثة اخرجي لأمر الله سكنت راسه سكنت وجهه سكنت عقله سكنت تدبيره سكنت قلبه وصدره وبطنه وظهره سكنت فرجه اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي لأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بحول الله بحول الله وقوته الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس غالمة تعزي أباغية خبيثة الله أكبر اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك مرابط يا ربنا اللهم عيك يا ربنا بجنية جنية ظالمة جنية ظالمة جنية خبيثة ملكة ملكة من ملوك الجنة ملكة من ملوك الجنة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله